كانت الأرض هباء وحياة كممات، تربها ما عاد يسقى من سحاب مورقات. فأراد الله خيرا بالأراض المقفرات، فهب الغيث سكوبا فابتدت تنمو الحياة. تلك نفسي يا لبؤسي حين تاهت في شتات، كان لي بوح عصي بات يستجدي النجاة. تلك نفسي يا لبؤسي حين تاهت في شتات، كان لي بوح عصي بات يستجدي النجاة. فقضى الله غيوثا سحها بوح بنات، أمطرت أسقت عروقي أنعشتني القطرات. فقضى الله غيوثا سحها بوح بنات، أمطرت أسقت عروقي أنعشتني القطرات. فانتشت روحي بعيدا عن كئيب الترهات، وسمت حذو حروف من ثمين الدرهات. بصمة وصدى لبوح فاتزان الخطوات، عالم يحوي كياني ويد تبني الفتاة. مرت الأيام تجري والأماني سامقات، فقضت خمسون منها كالوجوه الناضرات. طورتني واحتوتني عوضت ما كان فات، طورتني واحتوتني عوضت ما كان فات، عوضت ما كان فات.